أبتا فتشت في روحي وبين جوارحي وبحثت كالملهوف في جنباتي لما أجد لبيان قدرك كلمة أرقى بها لعلاك غير حياتي أرقى بها لعلاك غير حياتي كم أبصرت فيك ملامحي ورأيتني أنا أنت في قسماتي وقد اتبعتك قدوة بل ملهما فأخذت منك محاسني وصفاتي رسمتني خطواتي أبداهما كراعتي ودواتي اسألهما عن أصدق الكلمات فتشت في روحي وبين جوارحي وبحثت كالملهوف في جنباتي أبتاهما إن ضاقت الدنيا له أفضي بما بي أو أبث شكاتي من ذا إذا ارتضت الحياة تشتتي في حضنه أختار جمع شتاتي من صبره يشد من عزماته شد من عزماته عزماتي أبتاهما كراعتي ودواتي اسألهما عن أصدق الكلمات فتشت في روحي وبين جوانحي وبحثت كالملهوف في جنباتي أبتاه لو حيزت لي الأرض التي بسطت لنا فحرثتها بثباتي وجمعت من كبد السماء نجومها فطويتها وغرستها كنواتي فتشت في روحي وبين جوانحي وبحثت كالملهوف في جنباتي لما أجد لبيان قدرك كلمة أرقى بها لعلاك غير حياتي أرقى بها لعلاك غير حياتي.